والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الاثنين الموافق 24 ليلة 25 من شهر ذي القعدة لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا مع كتاب الحج المبرور، نسأل الله تعالى أن يرزقنا حجا مبرورا، وأن يجعل جزاءنا الجنة دار السلام، اللهم آمين. وقد انتهى بنا الدرس إلى كيفية الإحرام وأنواع النسك الثلاثة. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين: المراد بكيفية الإحرام صفته وكيف يدخل الحاج أو المعتمر فيه. كيفية الإحرام الصفة التي كيف يدخل بها الإنسان في الحج أو في العمرة. وأما أنواع النسك فإنه من المجمع عليه بين أمة الإسلام سلفا وخلفا أن أنواع النسك ثلاثة، وهي الإفراد والقران والتمتع، ولا رابع لها. ومن المعروف عن هذه الأمة الخلاف في أي هذه الأنواع أفضل. من المعروف بين المسلمين أن هناك خلافا في أي هذه الأنواع أفضل، أي أعظم أجر. والطماعون والراغبون في الزيادة يبحثون عن الأفضل ما داموا قادرين على الحصول عليه. قال: ومن المعروف عنها أيضا أن هذه الثلاثة لا خلاف في جواز أي منها، وقول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقوله: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وقوله: وأتموا الحج والعمرة لله، دليل قطعي في جواز الإحرام بأي واحد من هذه الأنواع الثلاثة. وليس ثمة ما يلزم المسلم الإحرام بواحد منها بعينه، هو حر يختار ما اختار من واحد من ثلاثة. هذا إلى جانب الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا الموضوع، فإنها لم تكن قطعية الدلالة في إلزام المسلم الإحرام بواحد من أنواع النسك على الخصوص، وهي أيضا ليست قطعية الدلالة في أفضلية واحد منها على الآخر، اللهم إلا بقيد زائد، اللهم إلا بقيد زائد. وإليك هذه الطائفة من الأحاديث فاسمعها يا عبد الله واسمعيها يا أمة الله. أولا حديث عائشة. من عائشة هذه؟ هذه أمنا، هذه بنت أبي بكر، هذه زوج الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لأن بعض المخدوعين والمغرورين ما يحبونها، يا ويلهم، لا تحب امرأة نبيك وتدعي الإسلام؟ من أفسد عقلك؟ من خرب ضميرك؟ أم المؤمنين وتقبل تنقاد كالبقرة وتساق إلى المجدرة يا عبد الله؟ لما ما تسأل أهل العلم؟ والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال حديث عائشة رضي الله عنها عند البخاري ومسلم، قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين خرجوا؟ من هذه المدينة والله العظيم. إلى أين؟ إلى مكة. ما الطريق؟ هذا الطريق. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، اقرن، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل بعمرة. قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وأهل به أناس معه، وأهل معه ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، وكنت في من أهل بعمرة. دلالة هذا الحديث جواز الإحرام بأي أنواع النسك الثلاثة بلا ترجيح أحدهما على الآخر. ثانيا حديث عمران بن حصين رضي الله عنه عند الشيخين. نعطيكم حكاية عن عمران بن حصين. حصين هذا كان مشركا ولقي النبي صلى الله عليه وسلم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم كم إلها تعبد يا حصين؟ قال سبعة، ستة في الأرض واحد في السماء. الستة في الأرض أصنام، واحدة في شعب وآخر في جبل وثاني في بيته ورابع في بستانه. كيف يعبدهم؟ يتمسح ويتقرب هكذا كما يفعل جهال المسلمين بأضرحة الأولياء، العكوف حولها والتمسح بها والحلف بها وإنارتها عبادة محضة لجهلهم. فقال له الرسول الحكيم صلى الله عليه وسلم من لرغبتك ورهبتك من هذه الآلهة؟ من هو الذي تطمع فيه أن يقضي حاجاتك ويعطيك ما مرادك؟ من هو الذي تخاف وترهبه إن عصيته؟ قال الذي في السماء. قال إذن أعبد الذي في السماء واترك الذين في الأرض. هذا حكيم وإلا لا؟ هذا أستاذ الحكمة ومعلمها. فما دمت لا تطمع فيهم ولا تخافهم لأنهم لا يملكون شيئا، لما ترتبط بهم؟ اترك عبادتهم وأله الذي تطمع فيه وتخافه. رضي الله عنك يا حصين. أما عمران ولده لنا أيضا لطيفة معه. كانت الملائكة تصافحه وتسلم عليه في هذا المسجد، صفا طاب طهر، أشبه الملائكة. فكانت الملائكة تصافحه وتسلم عليه. أصابه مرض الناسور، نوع من البواسير أشدها، فعالج فانقطعت عنه الملائكة، ما أصبح يسمع سلاما ولا يلمس أيديها. عرفتم؟ هبط إلى مستوى العامة. أذكر هذه ونعود إلى ما نحن بصدده نتعلم الهدى. قال نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى، يريد قوله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، الآية. قال ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنه حتى مات. هذا دلالة جواز النسك الثلاثة وإلا لا؟ التمتع دلالة جواز. الآن مع دلالة جواز التمتع بالعمرة. حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما عند الشيخين، قال نزلت آية المتعة في كتاب الله تعالى، يريد قول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، الآية. ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنه حتى مات. إذن دلالة هذا الحديث جواز التمتع بالعمرة. أحسن. ثالثا حديث عبد الله بن شقيق عند أحمد ومسلم أن عليا رضي الله عنه كان يأمر بالعمرة وعثمان ينهى عنها، هذا بعد وفاة رسول الله وأبي بكر وعمر، والآن عثمان هو الخليفة. علي يأمر بالعمرة وعثمان ينهى عنها، عمر يقول تمتعوا بالعمرة الحج، عثمان يقول لا أفردوا الحج لا تتمتعوا. فقال عثمان كلمة، فقال علي لقد علمت أننا تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عثمان أجل علمت، ولكننا كنا خائفين. علل كنا خائفين. أما الآن دولة الإسلام قائمة ومكة حلال فما في خوف، ما نتمتع. هذا الحديث الصحيح دلالته جواز المتعة، والإشارة إلى أن ما بين إلى أن بين الصحابة رضي الله عنهم خلافا في جواز المتعة وعدم جوازها، والصحيح جوازها، وليس في الحديث ترجيح لأحد أنواع النسك على الآخر. قال كلمته علي وقال عثمان كلمته وسكت. نعم. قال يروى أن عثمان رجع أخيرا عن نهيه عن التمتع، وأذن للناس أن يتمتعوا. رابعا حديث مروان ابن الحكم عند البخاري والنسائي، قال مروان شهدت عثمان وعليا وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما فلما رأى علي ذلك أهل بهما لبيك بعمر وحجة، وقال ما كنت لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد. وعلي ذو علم كبير، ما كنت لأدع أترك سنة رسول لقول أحد وتمتع. دلالة هذا الحديث جواز المتعة والقران والإشارة إلى الخلاف في جوازها وعدمه بين الصحابة رضوان الله عليهم. خامسا حديث أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها. من حفصة؟ هذه بنت عمر بن الخطاب، هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أمنا أيها المؤمنون رضي الله تعالى عنها وأرضاها. حفصة، حديث حفصة رضي الله عنها عند الجماعة الكل لا البخاري ومسلم فقط إلا الترمذي، قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ حجت هي مع رسول الله، والرسول ما حج إلا مرة واحدة في السنة العاشرة. قالت قلت له ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك؟ قال إني قلدت هدي ولبت رأسي فلا أحل حتى أحل من الحج. فبين لها السبب أنه كان قارنا ساق الهدي ولبت شعره ولبت ناقته، إذن ما يستطيع أن يتحلل إلا بعد أن يقف بعرفة ويوم جمعة العقبة، وهذا هو القارن يبقى على إحرامه. قال ودلالة هذا الحديث جواز فسخ الحج إلى العمرة، يحرم بالحج ولما يصل مكة يخرج من الحج ويحوله إلى عمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويصبح متمتعا وهو جائز، لبى من الميقات بالحج، لما وصل مكة ظهر له أن يعتمر فحوله إلى عمرة فطاف وسعى وقصر وأصبح متمتعا عليه هدي أو صيام. القارن لا، القارن لا يحول، يبقى على إحرامه كما بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سادسا حديث القاسم، من القاسم هذا؟ هذا بن محمد بن أبي بكر الصديق، القاسم أحد فقهاء المدينة السبعة من التابعين. حديث القاسم عن عمته عن عائشة رضي الله عنها عند الجماعة أيضا إلا البخاري ما روى هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد بالحج، دلالته جواز الإفراد، والرسول صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة لا يريد إلا الحج، والله العظيم يريد الإفراد. مشت قافلته ويا ليتنا كنا معها، لما وصلت إلى وادي العقيق العقيق نوع من الجواهر غالي الثمن، نزل جبريل بالباقية الآتية ربك يقرئك السلام ويقول لك إنك بالوادي المبارك، فقل حجا في عمرة أو عمرة في حج. فما وسع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن امتثل أمر الله وأدخل العمر على حجه فأصبح قارنا. والله العظيم فأصبح قارنا، وقد ساق معه هادي إبل، وجاء علي أيضا من اليمن بأعداد بلغ ما نحره 100 بعير مأوشا. قال حديث نعم 7. قال حديث نافع عن ابن عمر رضي الله عنه، تدون من نافع هذا؟ هذا مولى خادم لابن عمر، عتقه وأصبح فقيه المدينة. كيف وهو يروي عن ابن عمر؟ ومالك إمام دار الهجرة عنده رواية عن نافع، أدرك مجموعة من الصحابة منهم نافع يروي عن نافع عن ابن عمر. قال عن نافع عن ابن عمر عند أحمد ومسلم، وهو يدل على ما دل عليه حديث القاسم في جواز الإفراد. 8. حديث أنس رضي الله عنه، من أنس هذا يرحمكم الله؟ هذا خادم النبي صلى الله عليه وسلم، أنصاري، هذا مهاجر أنصاري، كيف أصبح خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما إن نزل الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة، أية مدينة هذه؟ والله هذه نحن فيها، الحمد لله الحمد لله، مات أجدادنا شوقا لرؤيتها، الحمد لله. لما نزل المدينة جاءت أم أنس بالطفل وقالت يا رسول الله اقبل هذا الغلام يخدمك، يخدمه في ماذا؟ يأتيه بالماء يتوضأ، يحمل له نعله، يغلق الباب. هذه عجيبة هذه المرأة هذه، قدمت طفلها ليخدمك يا رسول الله، طماعة تريد أن تظفى بمنزل ما تصل إليها. وخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين وقال والله ما قال لي في شيء فعلته لما فعلت هذا يا أنس، ولا في شيء تركته لما تركت هذا يا أنس. فتجلت الأخلاق المحمدية. ودعا له بالبركة في ذريته وماله، فوالله لقد كان نخله يلد 2 مرات وبلغ أولاده وأحفاده أكثر من 130 تقريبا ببركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنس أصبح من أعلم أهل المدينة، تلقى العلم من الحضرة النبوية 10 سنين. ماذا قال أنس؟ قال سمعت بأذني رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا، يقول لبيك عمرة وحجا، إذ كان معه في العقيق ملازمه. دلالة هذا جواز القران وإلى لا؟ ويجمع بين هذا الحديث وحديث إفراد الرسول بالحج أنه أفراد بالحج فلبى به، ثم ما لبث أن أدخل عليه العمر فلبى بهما معا وصار قارنا صلى الله عليه وسلم. 9. حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، تعرفون من عمر هذا؟ والله لو يجتمع سياسوكم وحكامكم وأمراءكم وكل ما في دنياكم في الشرق والغرب ما كان عمر. تعرفون شيئا عن عمر يا حجاج؟ عمر كان إذا مشى في طريق في شارع ما يستطيع الشيطان أن يمشي فيه، والله العظيم ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجه. كيف عرفت هذا يا شيخ؟ أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتلقى المعارف من الله عز وجل. أما ولده عبد الله فقال ما قال أبي في شيء أظنه كذا إلا كان كما ظنه. كيف فاز بهذا؟ بقوة يقينه وإيمانه وبتنزه وترفعه عن قاذورات وأوساق الطعام والشراب. وإليكم هذا المنظر يا من لم يعرفوه. على عهد ولايته دعاه أحد الأمراء أو الولاة إلى طعام، فوضع السفرة كما تسمونها ووضع لي أنواع الطعام لونين ثلاثة أربعة. عمر ما إن شاهد الطعام يوضع ملونا حتى انتفض انتفاضة الأسد وقام، ففزع مولاه وقال ماذا فعلنا يا عمر؟ قال خشيت أن أكون ممن قال الله فيهم أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. يا جماعة هيا نترك أكل الحرام، أكل الربا، أكل الغش، الكذب، الخداع، ونأكل الخبز ولو بالزيت فقط أو حبات التمر. فقد كان رسول الله والله يضع الحجر على بطنه ويعصب عليه حتى يقوى على القيام والمشي والصلاة من شدة الجوع، وما مد يده لأحد قط. يا شيخ كانوا ما عندهم شيء فقراء، أما نحن قد أغدق الله علينا الخيرات، كيف تريد أن تريدون؟ هذه أمي وأمكم إن شئتم، عائشة رضي الله تعالى عنها في خلافة معاوية رضي الله عنه تدفقت الأموال من الشرق والغرب والله العظيم، وكانت صائمة وأذن المغرب فجاءتها مولاتها الخادمة بخبز حاف بدون زيت ولا مرق، وظلت خادمتها والله توزع الدراهم والدنانير التي جاء بها معاوية إليها كالديدبان من بيت إلى بيت توزع الذهب والفضة. ولما قدمت لها الكساء بدون زيت ولا ما قالت لو أمرتني يا سيدتي لاشتريت بدرها من زيت. عرفتم هذا؟ ونحن في البنوك بنسائنا وأطفالنا والتكالب على الدنيا ومحاربة الله والغش والخداع والكذب والحلب الباطل وهو من أجل أوساخ الدنيا في غير الأكل والشرب والنكاح، ولا نفكر كأننا سوائم. يا من يريد أن ينزل الملكوت الأعلى تهيأ لذلك. أنت تريد أن تخترق 7500 عام وأنت طائر أو في صاروخ لتواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ ما تستطيع أن تصبر على تقوى الله إن عطشت أو جعت؟ ما نصبر لأننا ما عرفنا، والله ما لو عرفنا لصبرنا. هجرنا بيوت الله، هجرنا كتاب الله، هجرنا سنة رسول الله، أقبلنا على الأغاني والرقص وأسوأ المناظر وأقبح المظاهر، فسلبتنا إيماننا وهبطنا فأصبحنا كغيرنا. لا إله إلا الله. قال حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند البخاري وعند أحمد. ماذا قال عمر؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول بوادي العقيق. أين وادي العقيق؟ على 3 كيلومتر من المسجد النبوي، على وادي العقيق، وهو يقول أتاني الليلة آت، أتاني جاءني الليلة آت من ربي، فقال صلي في الوادي المبارك ثم قل عمر في حج، وفي رواية وقال عمر في حج كما علمتم. هذا قران وإلى لا؟ خرج مفردا وإلى لا؟ ثم قال، قالت لو حفصة لما ما تتحلل كما تحلل الصحابة؟ قال لا، أنا سقت الهدي ولبدت شعري. فدل على القران. قال دلالته جواز القران وأن وادي العقيق مبارك. مبارك وإلا لا؟ مبارك. تعرفون بركته؟ كان سالم بن عبد الله بن الزبير، لا عبد الله بن الزبير، كان له فلاحون في وادي العقيق يزرعون ويحصدون، والله كان يصدر القمح من المدينة إلى الشام. عجب هذا ولا لا؟ يصدر البر من وادي العقيق إلى ديار الشام عندما يجذبون وينقطع عنهم البر. مبارك ولا لا؟ وهل بلغكم أن هذه المملكة القرآنية تصدر البر إلى الخارج؟ عجب والله العظيم. قولوا آمنا بالله. هذه الديار مباركة وإلا لا؟ مباركة. قال عاشرا حديث جابر رضي الله عنه عند الشيخين. قال أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد، مهلين قائلين لبيك اللهم لبيك حجا، الإهلال رفع الصوت من الهلال الهلال الهلال، تبهتم؟ مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد. وأقبلت عائشة بعمر حتى إذا كنا بسرف، هذا مكان بين مكة والمدينة قريب من مكة، عركت عائشة بما نحارت، كانت مفردة، لما وصلت بسرف ونزلوا حارت. قال عركت حتى إذا قدمنا مكة طفنا بالكعبة والصفا والمروة، فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي. قال فقلنا حل ماذا؟ قال الحل كله. الذي ما ساق الهدي قال محله بعد الطواف السعي. قالوا يحل ماذا؟ قال يحل كله. قال فواقعنا النساء وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا. سألني الآن سائل قال بلغني أحد أنه سمع الشيخ فلان في المسجد يقول إذا تمتع المؤمن لا يحل أن يطأ امرأته بعد التحلل. قلت والله ما قالها الشيخ، هذا سوء الفهم والنقل. إذا اعتمر فرغ من العمر وتحلل ومعه زوجته لماذا ما يأتيها؟ ما المانع؟ أما سمي يتمتعا ولا لا؟ يتمتع باللباس والنساء. قال فواقعنا النساء، لا تفهم من هذه فوضى. واقعنا النساء الذي عنده موت معه واقعها، قد يفهم البرابرة. قال وتطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلا 4 ليالي فقط، يوم 6 أو 5 من ذي الحجة 4 ليالي. ثم أهللنا يوم التروية بالعج. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي فوجدها تبكي فقال ما شأنك؟ قالت شأني أني قد حضت وقد حل الناس ولم أحلل ولم أطف بالبيت والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. ففعلت. هي كانت خرجت بعمرة، لما حاضت لا تطوف ولا تسعى ممنوعة. لما جاء الخروج إلى عرفة يوم 8 بكت. لماذا؟ ما اعتمرت وماذا تصنع؟ فقال لها الحبيب صلى الله عليه وسلم إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، ما أنت وحدك تحيضين، كل النساء، فلا ألم ولا أسف أبدا، كتبه الله على بنات. فاغتسلي ثم أهلي بالحج. فاغتسلت وأهلت بالحج مفردا. قال أين هذه؟ ثم وقفت المواقف. وقفت المواقف يعني في منى، في المزدلفة، في عرفات. فوقت المواقف حتى إذا ما طهرت انقطع حيضها طافت بالكعبة وبالصفا والمروة. ثم قال قد حللت من حجتك وعمرتك جميعا. فقالت يا رسول الله إني أجد في نفسي أني لم أطب البيت حتى حججت. قال فاذهب بها يا عبد الرحمن. من عبد الرحمن هذا؟ هذا أخوها. فاذهب بها يا عبد الرحمن فأعمرها من التنعيم، وذلك ليلة المحصب. المحصب مكان واسع قريب من المسجد بكيلومتر، نزلوا فيه حتى يسافروا. فخرج بها عبد الرحمن إلى التنعيم الذي يسميه الآن ميقات عائشة، جبل يسمى التنعيم، هو الحد الفاصل بين الحرم وبين الحلي، أقرب مكان للحرم هو هذا. قال وذلك ليلة المحصب. دلالة هذا الحديث جواز الإفراد وجواز التمتع وجواز فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي، وبيان حكم من حاضت في الحج، ووجوب الجمع بين الحل والحرم لمن أراد أن يعتمر وهو بمكة. المكي أو من نزل بمكة وعاد أن يحرم بعمرة يحرم من بيته؟ من يحرم؟ لا بد وأن يخرج إلى الحل كما أمر الرسول عائشة. أما من أراد أن يحرم بالحج وهو في مكة يحرم من بيته ويخرج. قال وقد يدل الحديث على استحباب فسخ الحج إلى عمرة لمن لم يسق الهدي، يدل على استحباب من لم يسق الهدي واعتمر طاف سعى يستحب له أن يحل من حجه إلى عمرة إذا لم يسق الهدي ولم يكن قد اعتمر وعاد إلى بلاده ثم جاء حاجا، إذ هذا الإفراد له أفضل كما سبق بيانه. الحادي عشر حديث سراقة عند أحمد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، تعرفون من سراقة هذا؟ سراقة ليس معنى سراقة مرأة تسرق، اسمه سراقة هذا بطل. ولما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة مع الصديق هاربين معهما خريج جغرافي ابن الدين، أعلنت حكومة أبي سفيان في مكة من جاءنا برأس محمد فله 100 بعير أو جاء به مغلل بالأغلال 100 بعير. إذن سراقة قال أنا إن شاء الله نفضى بهذا، وركب فرسه وأخذ سلاحه وعم عن الناس وخرج. يوم يومين ثلاثة أدرك النبي صلى الله عليه وسلم مع زميليه. لما بقي مسافة 100 أمتار كاد يصل وإذا بفرسه بجواد يغرق في الأرض، دخلت رجلاه في الأرض. لا إله إلا الله، صاح الفرس غرق لا طين ولا ماء. إذن فأخبر الرسول بمهمته وأنه جاء لكذا وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بعجيبة، قال له فكيف بك يا سراقة إذا وضعت تاج كسرى على رأسك؟ كيف هذا الحلم هذا؟ الرسول مطارد وإخوانه هاربون في كل مكان، ثم يحتلون أرض فارس ويسقطون عرشا ويضع سراقة التاج على رأسه، من يقول هذا غير النبي؟ ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وما مات الحبيب حتى دخلت الجزيرة في الإسلام وأصبحت قبته ومناره وأخذ الصحابة يدعون إلى الله ويغزون، ودخل عمر وأسقط 10 كسرى ووضع على رأس سراقة. والله العظيم قولوا آمنا بالله. قال حديث سراقة ابن جعشم عند أحمد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قال وقارن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قارن بين الحج والعمرة. دلالة هذا الحديث جواز القران، جائز ولا لا؟ دل عليه الحديث. الثاني عشر حديث أنس، عرفتم من أنس هذا ولا لا؟ صاحبنا رضي الله عنه عند أحمد في مسنده قال خرجنا نصرخ بالحج. فلما قدمنا مكة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة، ولكن سقت الهدي وقارنت بين الحج والعمرة. قال هذا تطيبا لخواطئهم، ما استطاعوا أن يتحللوا، فطيب خواطرهم وهو الحكيم العليم. لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما استطاع توفي قبل الحج الآتي لما سقت الهدي وجعلته عمرة. فطابت نفوس الصحابة وفرحوا. قال دلالة هذا الحديث جواز فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي ويقرن. ثم في تمني الرسول صلى الله عليه وسلم التمتع بالعمرة دلالة على استحباب التمتع إن لم يكن هذا منه صلى الله عليه وسلم، تأكيدا في شأن جواز التمتع الذي قد يراه البعض غير جائز أو مستحسن، كما كان يراه عثمان وغيره من الصحابة رضوان الله عليهم. قال الآن وخلاصة القول في الموضوع الذي أوردنا فيه كم حديث، 12 حديثا كلها صحاح. خلاصة القول في الموضوع أن الخلاف في تفضيل أحد أنواع النسك على الآخر خلاف قديم من عهد الصحابة، وأن كل من رجح من الأئمة رحمهم الله تعالى أفضلية نسك أول ما استدل به غيره على أفضلية ما رآه الأفضل، وأنه لا خلاف بينهم في جواز الإحرام بأي منها، وأنه يجوز فسخ الحج إلى عمرة كما يجوز إدخال العمرة على الحج فيصير قارنا، ويجوز إدخال الحج على العمرة إن لم يشرع في الطواف لها على خلاف في ذلك. قال غير أن أقوى الأدلة تدل على أفضلية التمتع، وهو أن يحرم بعمرة حتى إذا فرغ منها حل وتمتع بما كان محظورا عليه بالإحرام إلى يوم التروية، فيحرم بالحج ويخرج له كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا وقد أجمع الأئمة رحمهم الله تعالى على أن من كان يسافر سفر للعمرة وأخرى للحج أن الإفراد له أفضل بالإجماع. حكى ذلك عنهم شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى ورضي عنه، كما أن من ساق الهدي من الحل القران له أفضل لموافقته حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتمتع أفضل إذا لم يحرم بعمرة ثم يعود إلى بلاده ثم يحج من عامه، وكذا إذا لم يسق الهدي من الحل إلى الحرم. أتعبناكم. أولا أذكركم بأن الملائكة تصلي عليكم، كيف تحصلون على هذا بغير هذه الجلسة؟ ثانيا أنتم في عداد الشهداء، من أتى هذا المسجد لا يأتيه إلا لخير يعلمه أو يتعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، وما حصلتم عليه من معرفة في خير وبركة، يا ليتكم طول العام تحصلون على هذا، تعودون إلى بلادكم والسلام عليكم. هذا في الدكان وهذا في المقهى يغني ولا شيء، وأسفا وحسرتا. إن واجبنا يا أبناء الإسلام أننا في مدننا وقرانا إذا غابت الشمس مساء لا تجد أحدنا في غير المسجد بنسائنا وأطفالنا كل ليلة نتعلم الكتاب والحكمة، وبذلك نسمو ونعلو ونرتفع ونحقق ولايتنا لربنا ونصبح أهلا لأن ننزل الملكوت الأعلى. من صرفنا عن هذا الهدى؟ من حرمنا هذا العلم؟ ولو أقبلنا على الله لطابت النفوس وتهذبت الأخلاق والآداب وانقطعت السرقة والغيبة والغش والخداع والكبر والحسد والشرك والنفاق، وساد المودة والمحبة والولاء والإخاء، وانتهى الفقر والبلاء، وأصبحنا ككواكب في السماء. ولكن الشياطين منعتنا، الشياطين صرفتنا، نعوذ بالله منها. وصلى الله على نبينا محمد. معاشر الإخوان، إن أخا لكم من الصالحين بعث رسوله إليكم يقول ادعوا الله له بالشفاء، هو الآن على الفراش، هيا ننفع أخانا بإذن ربنا، ندعو فأمنوا. اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، ارحمنا وارحم هذا العبد المؤمن يا رب العالمين، فاكشف ضره وأذهب بأسه واشفه يا رب شفائك العاجل، إنك على كل شيء قدير. واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وارحمنا أجمعين. اللهم زك نفوسنا وطهر قلوبنا واجمع كلمة على رضاك يا حي يا قيوم. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.